سير وأخبار الشيخ عبد الله بن حميد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون الحرمين، ووالد فضيلة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى. توفي هذا العالم في السنة الثانية عام 1400. قرأ القرآن على أحد القراء وختم القرآن، ثم قرأه مرة أخرى على إمام الحرم عبد الظاهر أبو السمح. كان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يلقي الدروس في مسجد شيخه محمد بن إبراهيم لما كثر الطلاب على العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ومرجع العلماء والجامعة المتنقلة، وقد تخرج على يديه عدد كثير. الشيخ محمد بن إبراهيم ومن أهم تلاميذه ومن أعلمهم الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد. فكان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يجلس بجانب شيخه في نفس المسجد في حلقة أخرى يدرس بعض الطلاب، والشيخ في الجهة الأخرى من المسجد، واستمر على هذه الطريقة مدة 4 سنوات. وهذا يدل على فضله وتقدمه وتواضع شيخ محمد بن إبراهيم. عرضت على الشيخ بن حميد فيما بعد عدة رئاسات لمحاكم بعض المناطق بالرياض ومكة والأحساء، لكنه طلب الإعفاء وانتقل إلى مكة للتدريس في الحرم. كان كعادته رحمه الله قبل أن ينتقل إلى الحرم كان يدرس بعد كل فرض إلا بعد صلاة العشاء، ويأتي عنده طلاب الفقه والحديث والتفسير والنحو. إذا قلت مكتبة متنقلة فهو الواقع. أنشأ معهد الحرم، وكان رئيس شؤون الحرم ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، ويدرس في المعهد العالي للقضاء. كل هذه المناصب تولاها في وقت واحد. مناظرة حصلت له وهو يدرس في الحرم، درس رحمه الله في المسجد الحرام، كان في الكرسي يدرس هو له ليلة والليلة الأخرى للشيخ عبد الله البسام رحمه الله. كان في عام 88 و300 ألف للهجرة يدرس بعد المغرب في مكة في الحرم في حشد عظيم من الحجاج في 10 ذي الحجة، وكان في الدرس يقرر ويشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبدأ يقرر التوحيد ويحذر من الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الأولياء والطواف بالقبور. وفي أثناء الشرح في عدد كبير من الحجاج وقف عنده رجل إيراني مدرس في جامعة قم، فقال للشيخ أمام الناس ما تقول في طلب المدد من الأولياء ومن آل البيت وسؤالهم تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات؟ فبين له الشيخ رحمه الله على البديهة أن هذا هو الشرك الأكبر، وأتى له بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والنقولات العقلية. فاستمر معه في الحوار والمناظرة 3 أيام متوالية، كل ليلة يأتي أمام الناس ويناظر الشيخ. فقال الرجل من ضمن كلامه فهمت كل ما تقول يا شيخ، لكن ما تصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم ظنه بحجر لنفعه؟ لو اعتقد أحدكم ظنه بحجر لنفعه. فقال الشيخ عليك إثبات صحة هذا الحديث ومن رواه، فإنك لن تجد له أصلا لا في حديث صحيح ولا ضعيف. بعد الليلة الثالثة اعترف المناظر على مسمع من آلاف الحجاج لأن ما قاله الشيخ ابن حميد رئيس شؤون الحرم أنه هو الحق بعد أن انقطعت حججه وآراؤه. فمد يده للشيخ وسلم عليه وقبل رأسه، وطلب من الشيخ أن يقبل منه هدية فقبلها في حشد أو في مجمع عظيم من الحجاج، فصار من أكبر ما تأثر به الناس.